سمعتها أحبابه يتهنوا في الجنة لما الربيع لما الربيع لما الربيع جاني لما الربيع جاني زودت بستاني بالورد والحنة وفتحت أبوابه وجمعت أحبابه يتهنوا في الجنة لما الربيع لما الربيع لما الربيع جاني البدر عالبستان فارد فارد بساط النور والورد عالأغصان هايم هايم وكل سرور واد النعيم كله عايشين على تحت أبوابه وجمعت أحبابه يتهنوا في الجنة لما الربيع لما الربيع لما الربيع جاني. أداء لطيف طبعا من الست تصالح يعني, واحنا قدمنا لها قبل كده مونولوجات وبرضو الأغاني يعني اتعرفنا على صوتها وطريقة أدائها في الاتنين كانت ناجحة الحقيقة. المهم من الحاجات الطريفة وأنا بحضر الحلقة دي إن أنا لقيت إيه غنوة مكتوب عليها الناس والربيع للثلاثي المرح, طبعا دي كانت مقدمة مسلسل. فإحنا ببص كده ببص قلت إيه ده معقول 35 دقيقة؟

دي غنوة الربيع أو هل الربيع، عشان احنا ذكرنا في الأسامي اللي عملها مع عبد الحليم غنوة اسمها الربيع، هي هل الربيع أو الربيع، يعني تقدروا تقولوا عليها أي اسم من الاسمين. يعني تحية من لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، السيدة أميرة حسن، الأستاذ ماهر حسن، الأستاذ هناء الطوشي، أستاذ إيمان سالم، دكتور أشرف أبو سالم، سيدة ميرفت صالح، مستشار روبير الراتب، الأستاذ أحمد صوان، الأستاذ حمزة الأنصار. الأستاذ أحمد صوان بيقول لي لا إحنا عايزين نتكلم على أساليب الغنى واللحن. معلش يا أستاذ أحمد المرة دي عديها، عشان إحنا عايزين نسمع أكبر قدر من الغنى، لأن لو اللي هيتأجل لبعد كده بكتير، يمكن سنة، فعشان المسألة متعلقة بالمناسبتين عيد الأم والربيع. فعفوا، وانا بشكرك جدا جدا على رأيك الجميل، انا اللي سعيد بيك جدا، شكرا جزيلا. سنة 53 سجلت ست شهرزاد غنوة عن الربيع اسمها الربيع، كتبها كمال منصور ولحنها الاستاذ الملحن احمد صبر. Thank you.

مرسومة بزهورك يا غين ولبلاد.